بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الدعوة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرد. وهذه ست، وكان بعضها أدمج في بعض، جاء في بعضها النهانا عن آنية الذهب والفضة، وهذا على هذا اللفظ صير سبع: آنية الفضة، الذهب والفضة، وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرد. والشاهد من الحديث الأمر باتباع الجنائز، وفيه فضل عظيم: من اتبع جنازة حتى يصلى عليها وتدفن كان له قيراطان، كل قيراط مثل جبل أحد. في فضل اتباع الجنائز أحاديث، من حديث البراء وحديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن مغفل: من اتبع جنازة حتى يفرغ منها له قيراطان، فإن رجع قبل أن يفرغ منها كان فله قيراط. وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري: من جاء إلى جنازة مشى معها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط. وحديث أبي بن كعب، وحديث معاذ بن أنس عن أبيه، حديث ابن عمر. في الباب أحاديث كثيرة في اتباع الجنائز للرجال، ونهي النساء عن اتباع الجنائز. قال رحمه الله: حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل، سلامة بن روح مذكور في الحاشية. قال الحافظ رحمه الله: قوله أمرنا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أما المأمورات فتنذكر شرحها في كتاب الأدب واللباس والذي يتعلق منها بهذا الاتباع الجنائز، وأما المنهيات فمحل شرحها كتاب اللباس لأنه يتعلق بالحرير. قال الكلاباذي: محمد هو الذهلي، وعمر بن سلمة هو التنيسي، وقد ضعفه ابن معين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعي مناولة وإجازة، لكن بيّن أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول فيما سمعه حدثنا، ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه. وقول حق المسلم على المسلم، معنى الحق هنا الوجوب، خلافا لقول ابن بطال المراد حق الحرمة والصحبة، والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية. وهذا هو حق المسلم على المسلم، المسلم له حقوق على أخيه المسلم كثيرة، ومن حقوقه هذه المعاني المذكورة، وهي اتباع الجنائز. إذا مات تبعت جنازته وشيع، وعيادته إذا مرض، وإجابته إذا دعا، وتتأكد الإجابة إن كانت لدعوة وليمة، ونصرته إذا ظلم، وإن كان ظالما تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وإبرار قسمه إذا حلف واقسم عليك أن تفعل كذا وكذا ما لم يكن هناك إثم أو ما لا طاقة لك به. ورد السلام، وهذا جانب يتفاوت فيه الناس، يحلف أحدهم يقسم عليها أن يفعل كذا أو يأخذ كذا فما يأخذ، وهو في وسعه أن يمتثل ذلك القسم. ورد السلام وتشميت العاطس هذه مأمورات، وهي بعض من المأمورات، وفي الحديث الآتي عن أبي هريرة مزيدا. ونهانا عن آنية الذهب أي الشرب فيها واستعمالها، صحيح أن استعمالها لا يجوز كما لا يجوز الشرب فيها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. من أهل العلم من نهى عن الشرب فيها وأباح استعمالها كوضعها للطيب يعني مكحلة أو الكحل أو إناء يجعل فيه الطيب أو كذلك شيء من الآنية. وخاتم الذهب والتختم به لا يجوز كما لا يجوز خاتم الفضة، يعني ماذا؟ كما لا يجوز شرب في الفضة، خاتم الفضة يجوز للرجال ويجوز للنساء. وخاتم الذهب والحرير أي لبس الحرير للرجال ويجوز التختم، ويجوز لبس الذهب للنساء كما يجوز لهن الحرير. والديباج نوع منه، والقسي والاستبرك، هذه مأمورات عدة ومنهيات عدة، والشاهد منها الأمر باتباع الجنائز، وهو فرض كفاية يسقط بمن تبع الجنازة وشيعها وقام بدفنها. نعم، فرض كفاية، وإلا فالأصل فيها أنه مستحب لفضيلة ذلك. والقيد في إجابة الدعوة، إجابة الداعي فيما إذا لم يكن فيها منكر وكان في وسعه أن يجيب. لو دعيت مثلا على مسافة يوم بالسيارة هذا صارت مشقة، لا قد يشق عليك الذهاب أتعتذر منه فيما كان لا يسعك، وحتى فيما كان قريبا وعذرك فإنه لا بأس بذلك. وتشميت العاطس إذا حمد الله، أما إن لم يحمد الله فلا يشمت، ويذكر أن يحمد الله. وهذه الألبسة المذكورة يأتي شرحها في كتاب اللباس لأنها من ما يتعلق به. إلى هنا وفقكم الله.